السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. السبب الثالث من أسباب رمضان النصرة. احنا رفعنا شعار السنة دي رمضان الايه؟ رمضان الايه؟ النصرة. مين بيقول رمضان الأكل؟ حد يقول رمضان الأكل ولا أنا؟ ها؟ رمضان النصرة، جايين ننصر الأقصى، جايين نربي أجيال تنصر المسلمين، جايين نغير حال الأمة يا جماعة. رمضان شهر التغيير يا جماعة. رمضان عمره ما كان شهر أكل ولا شهر نوم ولا شهر مسلسلات ولا شهر خناق، عمره ما كان كده. رمضان شهر صناعة الأبطال، وعايز الأمهات والأباء يعرفوا الكلمة دي كويس. الأبطال بيصنعوا في شهر رمضان. محمد الفاتح بيطلع في وسطنا دلوقتي في شهر رمضان. قطز وصلاح الدين والشافعي والإمام مالك وعمر بن عبد العزيز بيصنعوا من أباء مخلصين وأمهات تقيات نقيات في شهر رمضان. شهر رمضان مش مجرد أنا واقف بصلي، أنا بفكر لولادي إزاي أحطهم على طريق ربنا، بفكر لمراتي إزاي يقربوا من ربنا، بفكر إزاي أن أنا أجتهد في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، بفكر إزاي أن أنا أعلي مستوى أولادي الإيماني، إزاي أحطهم على طريق ربنا. رمضان شهر فكر، شهر بطولة، شهر غزوات. عمر ما كان شهر مجرد بس يعني ايه قاعدين بناكل ونشرب ونصلي ركعتين ونروح. شهر ابداع، شهر تغيير مسار، شهر نصرة، شهر تصالح مع ربنا سبحانه وتعالى، فرصة للأمة وطوق نجاة. اتكلمنا عن اقوى اسباب النصرة امبارح وقلنا ايه هو اقوى اسباب النصرة؟ الايمان. صح يا ياسين، الايمان، الايمان والتوحيد ولا اله الا الله. واتكلمنا في اليوم اللي قبلها عن سبب قوم اسباب النصرة الا وهو الدعاء. شغالين على دول ولا نقف وما نكملش؟ يا ترى بندعي؟ يا ترى بنتحرى أوقات الإجابة؟ يا ترى بدأنا نستفيد من ربع ساعة اللي قبل الفجر بعد ما نتسحر؟ يا ترى بنتعلم أداب الدعاء وبندعي باسم ربنا الأعظم وأسماء وصفاته جل في علاه؟ يا ترى بندور على الإيمان؟ بنهتم بالتوحيد؟ قررنا نغير المدارس؟ قررنا نغير طريقة التفكير؟ قررنا نتعلم عقيدة؟ كل دي حاجات مهمة. النهاردة بنتكلم عن سبب قوي قوي قوي، وثالث سبب قوي وهو كلمة السر في شهر رمضان. هو اللي خلى رمضان يبقى رمضان، هو اللي خلى ليلة القدر ليلة ذات قدر. ايه هو؟ القرآن. القرآن. ايوه يا جماعة، ايوه يا جماعة، القرآن. القرآن من اقوى اسباب النصرة، من اقوى اسباب النصرة القرآن. القرآن اللي هو العلماء لما جم يقولوا ايه هو القرآن، انا عايزك تسمع معايا كلام العلماء عن القرآن عشان تعرف ايه اللي بين ايدينا ده. كلام الله، كلام الله حقيقة، حروف وأصوات ومعاني، متعبد بتلاوته، متحدى به، معجز، معجزة، معجز سمعه جبريل من الله. اهدى، تأدب. الكلام اللي الشيخ محمد بيصلي بينا بيه ده أول حد سمعه من ربنا سيدنا جبريل. كلام الله حقيقة، حروف وأصوات ومعاني، متعبد بتلاوته. لو قريت أي كتاب مش عبادة، لكن ده قريته عبادة. متحدى به، ربنا تحدى به العرب في فصحاء اللغة، متحدى به. معجز، معجزة، معجزة غريبة، معجزة أقرأ وأرتاح. إيه اللي فيه ده؟ أرى فيه آيات الأمم السابقة، أرى فيه كلام عن ربنا سبحانه وتعالى وعن أسباب الهداية وعن الجنة والنار. معجز لا يخلق ولا يخلق على يخلق على كثرة القراءة أو الرد. لو قعدنا نقرأ ما نزهقش منه. لو أي كتاب قريته مرة واثنين وثلاثة خلاص يا عم أنا حفظته. ده 70 مرة ولسه مستمتع بيه. معجزة أقوى من عصاية سيدنا موسى يا جماعة. والله كان الناس تقول لك يا سلام يا محمد وإحنا بنحكي قصة سيدنا موسى الكليم، لو عندي عصاية زي عصاية سيدنا موسى ده أنا كنت بهدلت اليهود. والله العظيم لو في إيدينا عصاية موسى ما تعملش حاجة. ليه يا محمد؟ قصد عصاية موسى مفعولها انتهى بعد وفاة سيدنا موسى، أما ده مفعوله ما انتهاش بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. بس اللي يفهم كده، اللي يدرك ده، اللي يعيش بده، اللي ربنا يفتح له ده فتح مبين، يبقى حاجة تانية خالص. سمعه جبريل من الله. عارف يعني ايه ابراهيم سمعه جبريل من الله؟ يعني سيدنا جبريل قبل ما ينزل النبي سمعه من مين؟ ايه ده يا جماعه الكلام اللي اشعر الجسم ده؟ وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعه الصحابه من محمد. القران، القران اللي لما الكفار المشركين سمعوه خروا سجدا. النبي صلى الله عليه وسلم في سنة من السنوات دخل صحن الكعبة وبدأ يقرأ سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومحدش قادر يقطعه. ليه محدش بيقطعه؟ إيه الجمال ده؟ إيه الكلام ده؟ الكلام ده مش كلام بشر. والنبي مكمل في سورة النجم: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. اللي حصل الكفار خروا سجدة. القرآن أسجد الكفار. اللي حصل لقلوبنا يا جماعة؟ سر قوتنا. سر قوتك ده من ساعة ما ده طلع برا المجموع وإحنا توكسنا، من ساعة ما الخطة اتحطت إن ده يبقى برا المجموع وبرا الاهتمام، والأب بلع الطعم والأم جريت ناحية المدارس الأجنبية، وبقينا من ساعة ما اتحطت خطة علينا يا جماعة. لما أعدائنا بدأوا يدرسوا إيه سر قوة المسلمين، إيه الأعمدة الرئيسية اللي بقومة الشباب المسلم، ليه في صلاح الدين، ليه محمد فتح عمل فينا العمايل وهو سنه 21 سنة، ليه عمر بن عبد العزيز في فترة صغيرة جدا عمل اللي عمله في الدولة الإسلامية في مشارق الأرض ومغربها. هو ده هو العمود الأساسي اللي في وسط مبنى الإسلام، هو القرآن، هي آيات الجهاد وآيات الجنة وآيات النار وكلام ربنا اللي بيأثر في أي قلب. لو أنزلنا هذا القرآن على إيه؟ على جبل لرأيته إيه؟ خاشعا متصدعا من خشية الله. ده لازم يطلع برا المجموع ده. العمود الكبير ده اللي مفوق المسلمين ده لازم يبقى برا، لازم يبقى طلاسم، لازم نبدله بالفلسفة بعلم النفس جوه تخيلوا فلسفة البشر جوه المجموع وكلام رب البشر برا المجموع، وتقول لي بلد تقف على رجليها انسى، وتقول لي أسرة ترجع ازاي أسرة تفوق وهي قرآن ربنا برا المجموع. احنا بندور على الوهم يا جماعة. طول ما القرآن بالنسبة لنا مهمل وبرا، حتى اللي فينا بيحفظ مجرد للحفظ. طب انت فاهم المعنى ايه؟ طب بتتدبر ايه؟ مفيش الكلام ده. واقفة. إذا كنت عايز يبقى في رمضان نصرة، إذا كنت عايز تنصر دين ربنا، إذا كنت عايز تبقى من المجاهدين، لما بنقعد نتفرج على المجاهدين سلام نفسي أكون معاهم، مع كتائب القسام نفسي أكون من المقاتلين، نفسي أكون أيام الصحابة والغزوات. أنت فاكر الصحابة دول والكتائب القسام دول والمجاهدين دول فاكرهم ناس صحي الصبحية يلا بينا نجاهد؟ لا، هم رهبان بالليل، بالليل القرآن مالي قلوبهم، فرسان بالنهار، ده قرايته بالليل اللي حركتهم الصبحية. أما اللي مش بيقيم الليل ولا اللي مش فاهم حاجة من القرآن ولا اللي بالنسبة له القرآن طلاسم، أول ما يقف قدام العدو باي باي ما أقدرش، هيتهز. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فإيه؟ فاثبتوا واذكروا الله. ذكر ربنا بالقرآن وقراية سورة الأنفال اللي تسمى سورة الجهاد، سورة الأنفال من السنة عند تلاقي الجيوش إن نقرأ سورة الأنفال. إحنا فين الكلام ده؟ مفيش الكلام ده عندنا. احنا اصلا ما نعرفش ان سوره الانفال اسمها سوره الجهاد. احنا في حته تانية. احنا ضحك علينا، احنا اتسحب البساط من تحتينا، واللي عايز يرجع ويقود ويربي اجيال ويصنع بطوله وربنا يلقي عليه من نوره لازم يرجع لده، للقران. مفيش حل، مفيش بديل يا جماعه، مفيش بديل عن اختيار مدرسه دينيه قرانيه ايمانيه. مهما جبت شيخ بره المدرسه مش كفايه، لازم المدرسه يكون منهجها قراني ديني ايماني. ربنا قال عن القرآن في القرآن: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم إيه؟ نورا مبينا. والله العظيم نور، والله قريته نور، والكلام نور، ويخلي القلب نور، والبصيرة نور، والحياة نور، والقبر نور، والصراط نور، والآخرة نور. اقرأوا القرآن ليه يا رسول الله؟ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يخسر أخسار، مش هيشفع للمسلمين كلهم، هيشفع لأصحابه بس. يا ترى أنا صاحبك؟ يا ترى القرآن صاحبي؟ أقول لك إيه اللي صاحبي؟ الموبايل، ما أقدرش أخرج من غيره، الساعة ما أخرجش من غيرها، الفلوس، لكن عادي أخرج من غير القرآن، عادي يمر علي يوم من غير القرآن. أنا مش من أصحاب القرآن. أولادك من أصحاب القرآن تضمن الشفاعة؟ وقفة يا جماعة، وقفة. القرآن اللي خلى رمضان هو رمضان احتفال عظيم في السماء، تفتح أبواب السماء، تغلق أبواب الجنان، تغلق أبواب النيران، تصفد الشياطين، كل ده ليه؟ اشمعنى رمضان؟ لو القرآن كان نزل في شهر شوال كان كل احتفال ده في شهر ايه؟ شوال. هو القرآن اللي خلى رمضان هو ليلة القدر. ليه؟ إن أنزلناه فيه هو ده يا جماعة. يعني ما ينفعش رمضان كله هي قصة في القرآن. لو قدرت تخرج من رمضان قوي علاقتك بالقرآن، أولادك في مدارس فيها قرآن، منهج قرآن قوي، في لك وقفة مع التدبر، لك وقفة مع أسباب النزول، لك وقفة مع قرايته أثناء الليل وأطراف النهار، غيرت حالك مع القرآن، فهمت أن هو أقوى سبب من أسباب النصرة، لأنه هو بيقوي الإيمان. الصحابة قالوا زي ما قلنا مبارح، تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا الإيه؟ القرآن، فازدادنا بالقرآن إيمانا. كله مسمع مع بعضه، هي باكج كلها، باكج دعاء مع إيمان مع قرآن مع دعوة مع خلاص، هي هو كده، ده المسلم، وده ودي صناعة الأبطال اللي احنا بندور عليها مع أولادنا يا جماعة. في أب قاعد في قبره دلوقتي ندمان، ابنه مش بيقرأ حرف لأنه معلمش ابنه حاجة، اهتم بالفرنساوي، اهتم بالألماني، اهتم بالكمبيوتر، اهتم بالسباحة، اهتم بالسفر، اهتم بأحسن موبايل، وكل ده كلام جميل، مش جميل قوي يعني، بس ماشي. فين القرآن؟ فيش. تجيب الولد ما شاء الله عليها المفروض يبقى يرى يدهدى، تسأله قل والله أحد يعني إيه الصمد، يعني إيه الصمد، يعني تديله كلمة في الفرنساوي ولا في الألماني، والأفلام والأغاني، إيه ده؟ الجيل المسلم في خطر. إمتى هنتغير بقى ونتعامل مع القرآن بأدب، لأنه هو كلام ربنا سبحانه وتعالى. محتاجين وقفة مع القرآن، سبب قوي من أسباب النصرة. إيه الوقفة اللي مطلوبة؟ الوقفة اللي مطلوبة إن أنت تقرأ القرآن قراية المستنير. يعني يا أبو آدم الكلام ده، في نوعين من اللي بيقرأ القرآن، في واحد بيقرأ القرآن عشان يخلص، قراية المتخلص، أنا عندي جزء كل يوم وعايز أقول للناس إن أنا ختمت، خلص العشرين صفحة الجزء، أنا خلصت يا بابا جزء اللي عليا، أنا يا جماعة ختمت القرآن مرتين في رمضان. طب تعالى هنا، إيه الآية اللي لمست قلبك النهاردة؟ إيه؟ أنت قريت سورة مين بتاع إيه قصدي؟ أو أنت منهم اللي مش بتوقف مع القرآن؟ لا، ما تقراش عشان تخلص منه، اقرأ عشان تاخد النور اللي فيه، حتى لو ما ختمتش، حتى لو ما سبقتش غيرك في القراية. والله ممكن واحد يختم ختمة واحدة في رمضان يبقى أجره أكتر من واحد ختم ثلاث ختمات في رمضان. ده نور القرآن دخل قلبه، ده مش بيقول للناس هو ختم إيه ولا قرأ إيه، هو بيتكلم مع ربنا وبيحضن القرآن إن هو كلام ربنا. خدوا بالكم يا جماعة من اللقطة دي، ده واجب مهم قوي. اقرأ القرآن قراية المستنير اللي بيدور على نور وهدايات القرآن، مش قراية المتخلص اللي عايز يخلص من ورد علشان يبقى اسمه خلص وخلص. وهو إياك من هجر القرآن، اوعى تهجر القرآن. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. طب ما احنا مش بنهجور، ما احنا بنقراه، ما خد بالك الهجر ده مراتب، في هجر قراية، في هجر تدبر، أنا قريب بس مش بقف مع الآية. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وأنا مكمل عادي، أنا بقرأ الآية وبفكر أصلا هفطر إيه على الفطار، الساعة كلمة القيامة مش مؤثرة فيا، يبقى ده بيقراه بس هجره تدبر، ما وقفش عند الآية وعيط هعمل يوم القيامة، ما وقفش عند دي. طب هل في نوع ثالث من الهجر؟ في واحد بيقرأ ويتدبر بس بيهجره في التطبيق، أنا قراية زي الفل، أسمع لك قرآن ولادي مفيش بعد كده، لكن مش بتاع تطبيق قرآن، يعني ماسك المصحف كده وقاعد بقرأ يا محمد يا شيخ محمد في سورة الإسراء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، الآية مؤثرة وربنا حاطط التوحيد جنب بر الوالدين، والدتي تنادى يا محمد تعالى تناول لي حاجة، هو مفيش غير يا ماما في البيت، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا يسل. الآية القرآن جميل بس أنا مش بتاع تطبيق والله، لا أنا حافظ يا عم، أنا مش فاهم كده، مش هينفع يا جماعة، منزلش عشان يتقري ويتحفظ وخلاص. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا، عشان نتدبروا، ولما نتدبر نطبق، سبب قوي. أتمنى درس النهاردة خليك توقف مع نفسك وقفة. تعال للشيخ أحمد سعد، عندنا شيخ هنا في المسجد ربنا يبارك فيه، تعال معايا يوم الجمعة بعد الصلاة، تعال له يوم السبت، تعال يوم الأربعاء، اتعلم منه القرآن، تعال خش دورة قرآن أو تفسير، دخل أولادك مدارس فيها قرآن عشان ما يطلعوش زينا، معاني مهمة جدا. إذا كنا عايزين يبقى رمضان نصرة ومش مجرد عاطفة مع غزة وخلاص، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا سميع الدعاء. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.